أخونا يسأل ويقول: ما حكم أو ما مدى صحة هذا الحديث: الزواج نصف الدين؟ ليس بصحيح هذا الحديث، والذي يظهر لي أن هذا مستنبط، وإن لم أقف على كلام لأحد من أهل العلم فيه، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. فالمتبادر عندي الآن أنه قد يكون فهم ذلك من هذا الحديث، فإذا كان شيئان بحفظهما يحفظ للإنسان دخول الجنة، فبضاعتهما يضيع منه نصف ذلك المحفوظ بالتصور. ولا أعلم دليلا يقول إن الزواج نصف الدين، لكن لعل ذلك استنبط كما ذكرت من هذا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.